بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها، وهو القياس. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي. يقول القياس هو رد فرع لأصل في حكم صحيح شرعي. قبل أن نقف مع ما قال المصنف، أشير إشارة: القياس يا إخواني دليل من الأدلة التبعية. عندنا الأدلة تنقسم إلى قسمين: أدلة أصلية وأدلة تبعية. الدليل الأصلي الكتاب والسنة، هذا هو الدليل الأصلي. كل دليل غير هذا الدليل الأصلي فهو دليل تبعي، لا يستقل وحده بالتشريع. وسواء كان دليلا متفقا عليه كالإجماع أو القياس، أو مختلفا فيه كسائر الأدلة كقول الصاحب والاستصحاب والمصلحة المرسلة وغيرها. القياس من الأدلة التبعية يكشف عن حكم الأصل في الفرع. يبقى القياس يا أخواني ليس دليلا مستقلا، ولا يأتيك بحكم جديد، لكن كل ما يفعله القياس أنه يكشف حكم الأصل في الفرع، يبين أن هذا الأصل يتناول هذا الفرع. مثال ذلك: الله تعالى حرم الخمر فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تحريم الله تعالى للخمر إنما كان لعلة بينة واضحة، الأمر معلل. ما معنى كلمة معلل؟ يعني معقول المعنى. وهذه العلة كشفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الخمر ما خامر العقل، وقال: كل مسكر خمر. فأعلمنا أن العلة من تحريم الخمر إنما هي الإسكار. الإسكار تعني إذهاب العقل مع النشوة. يبقى هذه العلة فين؟ في تحريم الخمر. كل ما رأيته بعد ذلك أذهب العقل مع النشوة، وسواء كان مطعوما أو مشروبا أو مستنشقا، فهو لاحق بتلك الخمر يتناوله ذلك النص. ليه؟ لأن هذه هي العلة التي لأجلها حرمت الخمر. مثال ذلك: الحشيش، هل كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ موجود؟ كان موجود، كان ممكن يبقى موجود، لكنه غير معروف، لا يستخدم هذا الاستخدام. لأن نبات القنب كان موجود. طيب ما حكم هذا الحشيش؟ حكمه أنه خمر، فيحد شاربه حد شارب الخمر. من أين قلنا ذلك؟ هل أتينا بحكم جديد؟ وهذا لم ينزل عليه دليل تشريعي بنصه، لا ما أتينا بحكم جديد، لكن كيف قلنا ذلك؟ قلنا بالقياس. طب هل القياس جاء بحكم جديد؟ أيضا لا. وما العمل القياس؟ كشف أن هذا الأصل يتناول ذلك الفرع فقط. واضح كده يا إخواني؟ يبقى الآن القياس يكشف عن حكم الأصل فين؟ في الفرع. يقول الناظم رحمه الله تعالى: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. يبقى بيقول القياس هو رد فرع لأصل في حكم لعلة، رد فرع. الفرع عندنا في هذه المسألة التي تكلمنا فيها الايه؟ الحشيش. لأصل لقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. في حكم تحريم شرب الخمر، لعلة، العلة الجماعة هنا إن كل منهما مذهب للعقل. وضحت ولا لا يا إخواني؟ وعلى هذا يا إخواني عرفت إن القياس له أربعة أركان. كام ركن؟ أربع أركان. الركن الأول الأصل، الركن الثاني حكم الأصل، الركن الثالث العلة، الركن الرابع الفرع. يبقى أربع أركانهم: أصل، حكم الأصل، العلة الجامعة، والفرع. الأصل الدليل من الكتاب أو السنة، الدليل من الكتاب أو السنة، ويشترط في هذا الدليل أن يكون دليلا ثابتا. يشترط في الدليل أن يكون دليل يا إخواني ثابت. فإن كان دليلا غير ثابت ها فليس دليلا، ويبقى فقدنا ركن من أركان القياس فلا قياس. دليل ثابت يعني قراءة صحيحة، يعني قراءة من هذه القراءات العشر المتواترة. طيب والقراءة الشاذة فيها خلاف، واضح؟ طيب والحديث أن يكون خبرا ثابتا، فإن كان غير ثابت فلا قياس. يبقى هذا هو الايه؟ الدليل. الركن الثاني الحكم، والحكم ينبغي أن يكون حكما شرعيا ثابتا. فإن كنت مترددا بين التحريم والكراهة، الوجوب والاستحباب، فلا قياس. واضح كده يا إخواني؟ يبقى ينبغي أن يكون الحكم حكم ايه؟ صحيح، حكم صحيح ثابت. فإن كان حكما غير صحيح فلا قياس. كنت مترددا في الحكم فلا قياس حتى تتثبت من الحكم. الركن الثالث العلة. لكن قبل أن نتكلم في العلة وهي الوصف الذي جاء به النص، ينبغي أن ننظر للنص نفسه. النص يا إخواني إما أن يكون نصا تعبديا. ما معنى كلمة نصا تعبديا؟ يعني غير معقول المعنى. ما معنى غير معقول المعنى؟ يعني لا تدرك العلة من تشريعه. فإن كان هكذا فلا قياس. ولها أمثلة، منها قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. المقصود بالشهر ايه؟ شهر رمضان. طيب لماذا اختار الله تعالى شهر رمضان من بين سائر الأشهر؟ أنا لا أدري. إذا الحكم ده حكم إيه؟ هو حكم تعبدي غير معقول المعنى، لأنه لا ميزة عندي بين رجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة إلا بالنص، لا ميزة عندي أنا عقلا إلا بإيه؟ إلا بالنص. النص هو الذي جعل له الميزة. أوقات الصلوات لماذا حددت في هذه الأوقات الخمس؟ ولماذا لم يكن بين الفجر والظهر وقت لأداء الصلاة مع إن هذه نصف النهار بالكامل؟ النصف الثاني من النهار، الطرف الثاني من النهار هيبقى من الظهر إلى المغرب، رب العالمين جعل بينهما العصر، مش كده؟ أنا عندي طرفي النهار الفجر والمغرب، في الوسط هناك صلاة الظهر، بين الظهر وبين العصر هذا نصف، جعل الله بينهما صلاة العصر، فلماذا لا تكون هناك صلاة بين الفجر والظهر؟ أنا لا أدري. وإنما هذا أمر تعبدي قد تعبدنا الله تعالى به. إذن هناك قياس؟ لا قياس. وضحت؟ طيب، وقد يكون النص معقول المعنى. ما معنى كلمة معقول المعنى؟ يعني أنت تدرك بعقلك أن هذا النص شرعه الله لحكمة كذا، العقل يدرك هذه الحكمة. ومنها قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لماذا شرع الله تعالى حد الزنا؟ حفظا للأعراض وحفظا للأنساب حتى لا تختلط. علمت الآن، عقلت المعنى، هذه هي العلة من إقامة هذا الحد. السارق والسارقة فقطعوا أيديهما. لماذا تقطع يد السارق؟ بعلة السارقة. طب ولماذا أقطعوا بعلة السارقة؟ حفظا للأموال، مع كل المعنى. خلاص، يبقى قد يكون عند النص تعبدي وقد يكون النص معقول المعنى. معقول المعنى هو الذي أعرف العلة التي فيه، التي لأجلها شرع الحكم. جميل. النص معقول المعنى ده أيضا عند أهل العلم سينقسم إلى قسمين: نص له علة معقولة المعنى لكنها قاصرة، ونص آخر له علة معقولة المعنى لكنها متعدية. صاحب العلة القاصرة لا قياس عليه، لأنه مقصور على إيه؟ على علته. السفر علة، لماذا؟ للقصر وللإفطار للصائم وللجامع بين الصلوات. ما الذي أقيسه على السفر؟ لا شيء، تبقى دي علة إيه؟ قاصرة. الزنا علة، لكن ما الذي أقيسه على الزنا؟ لا شيء، ولا اللواط. فعل قوم لوط لا يقاس على الزنا، لأن الزنا وطء فرج مشتهن، لكن اللواط فرج غير مشتهن، لا يكون إلا بانتكاس الطباع، مكان نجسات، فلا يقاس على الزنا. ولذلك أنت ستجد الصحابة قد أجمعوا على أن من فعل فعل قوم لوط يقتل، وإنما خلافهم كيف يقتل. طيب لماذا لم يقيسوه على الزنا، مع إن هناك بكر يلوط وهناك وبكر وغير بكر يفعل هذه الفعل؟ لماذا؟ العلة قاصرة، هذه لا تقاس على هذه. كذلك السرقة العلة فيها قاصرة، وهي أخذ المال بخفية من حرز مثله، مش هتيجي تقيس عليها الخيانة ولا النهبة ولا الاختلاس، فلا قطع فيها، دي اسمها علل إيه إخواني؟ قاصرة. هناك علل أخرى هي علل متعدية تتعدى لغيره. النص اللي فيه علة متعدية هي التي يقاس عليها، مثل احنا قلنا الخمر، مش كده؟ العلة فيها ايه؟ متعدية تتعدى لغيرها. كذلك الأصناف الربوية التي في ربا الفضل علتها علة متعدية، وإن اختلف الناس في نوع العلة، لكن أجمع أهل العلم على أن هذا النص معلل. ثم اختلفوا فين؟ في تحديد العلة. وضحت ولا لا يا إخواني؟ يبقى إذن الشرط في النص الذي سأقيس عليه أن يكون نصا معقول المعنى، فإذا كان معقول المعنى وعلمت منه العلة، أن تكون العلة علة إيه؟ متعدية وليست علة قاصرة. فإذا عرفت العلة المتعدية عديت للفرع. طب الفرع الحكم الذي أنظر فيه وأريد أن أكشف عن حكم الشرع فيه، الشرط فيه للقياس أن توجد العلة في هذا الفرع بكاملها. واضح يا إخواني؟ أن توجد العلة في الفرع بكاملها وليس بعض العلة، يعني قد توجد العلة لكن يوجد إيه؟ بعضها. أعطيك مثال، البنج مذهب للعقل، جميل، هل هو خمر؟ سألتك هل هو خمر؟ ليس خمرا. لماذا؟ يبقى العلة موجودة لكن ليست بكاملها. يبقى عشان أعدي حكم الأصل إلى الفرع ينبغي أن تكون العلة موجودة بكاملها فين؟ في الفرع. في الحشيش موجودة بكاملها؟ يعني تذهب العقل مع النشوة؟ في آخر الليل كده بعد ما يشربوا البيرة والحشيش بيقوموا يضربوا بعض بالكراسي وكل واحد الفار بيظن نفسه أسد، والصعلوك بيظن نفسه ملك الملوك، صحيح؟ بيظن نفسه حسب بقى، يعني إن أذهب العقل مع النشوة، إن أذهب العقل مع النشوة فهذا الخمر، إن أذهب العقل مع النشوة فهذا الخمر، إن وجدت بعض العلة فليس خمر. خلاص نرجع، يبقى القياس أركانه كم؟ أربعة: أصل، حكم للأصل، علة الأصل، إيه؟ الفرع. هذه الأركان الأربعة، وينبغي في توفر كل ركن الشروط اللي قلناها. نرجع لما قال المصنف، يقول: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذا هو الإيه؟ القياس. خلاص كده يا إخواني؟ عرفنا القياس وعرفنا أركانه. انظر ماذا قال المصنف، يقول: وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شابه، ثم اعتبر أحواله. يقول: وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة، وتقرأ أيضا دلالة، يعني لو ضبطت دلالة أو دلالة صحيح، أو شبه أيضا صحيح، طب وأو شبه أيضا صحيح، ودلالة. جزاكم الله خير. طيب جزاكم الله خير، دلالة هذه جديدة علي. يقول ثم اعتبر أحواله، يبقى اعتبر أحوال القياس. إذن يا أخواني القياس ثلاثة أنواع، القياس ثلاثة أنواع ذكرها المصنف الآن: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه أو شبه. كم نوع؟ ثلاثة. ثمة نوع رابع وبعضهم لا يعتبره قياسا، نوع رابع البعض لا يعتبره قياسا، يسمى القياس في معنى الأصل. القياس في معنى الأصل إيه معنى الكلام ده بقى؟ هو القياس المساوي، المساوي للأصل أو الأولى من الأصل بالحكم. بعض أهل العلم لا يعتبره قياسا، واعتبره الشافعي قياس لأنه خارج عن النظم اللي احنا بنسميه مفهوم الموافقة أو دلالة النص، نسميه دلالة النص أو مفهوم الموافقة. مثالها قول الله تعالى فلا تكن لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف يساويها كلمة مثلها، إنك تقول مثلا ييه زي ما بيقول بعض الناس الآن، كلمة ييه دي معناها أتضجر، زي أف معناها أتدجر، تساويها ولا لا تساويها؟ تساويها. يبقى هذا نسميه قياس في معنى الأصل، مساوي أو مفهوم الموافقة، خلاص، أو لحن الخطاب، كلها أسماء صحيحة. طيب إن لم يكن أف لكنه ضرب أحد الوالدين أولى، أولى بالحكم. ومنها قول الله تعالى ومنهم إن تأمنه بدينار ها لا يؤديه إليك. طب لو ائتمنته بعشرة دنانير من باب أول، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم، مكلها شربها حرقها اشترى بها ملابس، وضحت؟ ده بيسموه يا إخواني قياس في معنى الأصل أو قياس الأول، بعضه اسمه قياس الأول، البعض فيه اللي احنا بنسميه فحوى الخطاب، هو أولى بالحكم المسكوت، المسكوت عنه أولى بالحكم من الايه؟ من المنطوق به. واضح؟ هذا يعده الشافعي قياسا ولا يعده الحنفية قياسا. ليه بيعده الشافعي قياس؟ لأنه ليس منصوصا عليه. ولماذا يعده الحنفية ليس بقياس؟ لأنه إما مساوي لمعنى الأصل وإما أنه أولى من الأصل. هذا الخلاف لا طائل تحته، لا طائل تحته، خلاف إيه؟ معنوي، هو خلاف معنوي، استغفر الله، لفظي. يقول لعلة، يبقى هذا النوع الأول من أنواع الإيه؟ القياس. قياس إيه؟ علة. يقول لعلة أضفه، النوع الأول قياس العلة، أو دلالة أو دلالة، ده النوع الثالث من أنواع القياس، أو شبه، النوع الثالث من أنواع القياس. على قول المصنف أو الناظم أنواع القياس كم؟ ثلاثة. الأول العلة، الدلالة، الشبه. طب وعلى القول الشافعي يبقوا كام؟ أربعة. هنزيد عليهم قياس الايه؟ في معنى الأصل. القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل قسمه قسمين: مساوي وأولى. يقول أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع، كقول أف هو للإذا منع. النوع الذي مثل به المصنف لا يدخل في هذا التمثيل. هذا قياس إيه يا إخواني؟ في معنى الأصل اللي احنا بنسميه مفهوم الموافقة أو دلالة النص. ماشي كده يا إخواني؟ طيب، يقول أول أنواع القياس قياس العلة. وما معنى كلمة العلة؟ الوصف الجامع الذي لأجله شرع الحكم. الوصف الجامع الذي لأجله شرع الحكم. خلاص كده يا إخواني؟ سبب الحكم. ماشي كده يا إخواني؟ السبب ده عند الجمهور ينقسم قسمين. السبب عند الجمهور ينقسم إلى قسمين: معقول المعنى وغير معقول المعنى. معقول المعنى هو العلة، غير معقول المعنى هو السبب. فكل علة سبب وليس كل سبب علة. مانيش فاهم برضه. رب العالمين يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس. دلوك الشمس يعني ما يلنها من وسط السماء إلى جهة الغرب. ده سبب ولا علة؟ سبب، غير معقول المعنى. ماشي. الزانية والزاني سبب ولا علة؟ الزنا علة. ليه؟ معقول المعنى. خلاص. أيضا يا إخواني يعرفون السبب بأنه أو العلة بأنها الوصف الظاهر المنضبط. الثلاث كلمات دول مهمين جدا، إنها وصف وظاهر ومنضبط. إن كانت غير وصف فليست علة. يعني مثلا جئت بالأرز أو اجعلها بالبر، فقلت يحرم في البر التفاضل إن كان ببر مثله، والتأجيل إن كان يشترك معه في العلة بالشعير. هبيع بر بالشعير يبقى إيه؟ يحرم فيه البيع النسيئة، وإن كان بر ببر يعني يا إخواني قمح، وإن كان قمح بقمح يحرم فيه التفاضل والنسيئة. كلمة بر هنا الواردة في النص هل تصلح علة للحكم؟ تصلح ولا لا؟ لماذا لا تصلح؟ هذه عين وليست وصف. هذه عين وليست وصف، والعلة وصف لا عين. لو علق الحكم الشرعي بعين من الأعيان فلا يتعلق الحكم إلا بهذه العين. واضح ولا لا؟ العلة وصف من الأوصاف. العلة أيضا يا إخواني وصف ظاهر، فإن كان الوصف غير ظاهر ليس بعلة. لو قلت الخمر محرمة لأن فيها نسبة من الكحول، وصف ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر، غير ظاهر. بل هذا يحتاج لتحليل معملي. يعني الآن أنت لو جبت تفاحة ورحت قسمها نصين ورحت سايبها، بعد ساعة بتلاقي إيه؟ اسودت. ليه؟ فيها نسبة خمر. موزة أشرتها وسبتها بعد ساعة، طب يحرم أكلها في هذا الوقت مع أن عندها ما يدل على؟ لا. لماذا؟ وصف خفي. علوك العلقة بالرحم وصف لكنه خفي. يعني لو جاءت امرأة وفي بطنها جنين نقيم عليها الحد؟ بكر نقيم الحد؟ ها؟ نقيم الحد؟ لا، الزنا لا يثبت إما إلا بالإقرار أو الشهادة. هذه مجرد قرينة، وصف غير ظاهر، قد يكون قد اعتدي عليها، اغتصاب، كانت نائمة وفعل بها من فعل ورحت. يبقى الوصف يكون وصفا ظاهرا. أيضا هذا الوصف الظاهر لا بد أن يكون منضبطا، فإن كان غير منضبط فليس بعلة. الوصف غير المنضبط هو الحكمة، حكمة التشريع. وأعطيك المثال، قلنا حرم الزنا لأجل اختلاط الأنساب وتلطيخ الأعراض. عندنا لقيطة، لقيطة وقد أزيل رحمها، هتلطخ عرض أحد؟ طيب في اختلاط أنساب، طيب الزنا مباح محرم؟ الحكمة حكمة التشريع حكمة غير منضبطة، حكمة التشريع بتكون غير إيه يا أخواني؟ منضبطة. وإن كان الحكم بالأساس بالأصالة إنما سيق لأجلها، بعكس العلة. العلة إيه؟ منضبطة. إيه هي العلة في الزنا؟ وقت وفرج مشتهن طبعا محرم، وطء فرج مشتهن طبعا محرما شرعا. واضح كده؟ هذا هو الزنا. حدث هذا الأمر وانضبط بهذا الضابط، يكون ايه؟ علة لإقامة الحد. طيب النظر إلى الحكمة غير منضبط ولا يقاس عليه. أعطي مثالا آخر واقعي. فترة من الفترات عرضت مسألة فوائد البنكية للمرة الخامسة أو السادسة على مجمع البحوث الإسلامية فردها وقال هناك فتوى سابقة، ثم عرضت على المفتي في ذلك الوقت فقال الفوائد البنكية ليست من الربا. ماشي، كان من ضمن ما قال بأنها ليست من الربا الآتي، من ضمن ما قال وليس كل ما قال، قال إنما حرم الربا لأجل الظلم، في ظلم للناس. فأنت الآن إذا أتاك الفقير هو في حاجة للمال أراد 100 أعطى طالب 110، تكون إيه؟ ظلمته. وفوائد البنوك منتف عنها الظلم، وبخاصة القروض الإنتاجية. القرض الإنتاجي، أنت عايز تبني مصنع، بتيجي تأخذ جزء من المال تبني به المصنع ثم تكسب ثم ترده مع الزيادة، في ظلم؟ قال لا ظلم. إذن الربا في الفوائد البنكية ليست من الربا المحرم، وبخاصة في القرض الإنتاجي. أين موضوع الخلل؟ اعتبار حكمة التشريع إيه؟ علة، وقاس عليه. وعلى هذا إذا كان الظلم هو علة تحريم الربا، يبقى كل ظلم ربا. والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فأكل أموال اليتامى إيه؟ من الظلم. إذن يكون أكل أموال اليتامى من الربا، يستقيم؟ لا يستقيم. فحكمة التشريع شيء وإن كان وصفا وظاهرا فليس منضبطا، ولذلك لا يقاس عليه. ماشي كده يا إخواني. ومثال آخر، رب العالمين شرع قصر الصلاة في السفر وشرع الإفطار في السفر، والعلة المشقة. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما الحكمة من وراء الإفطار في السفر؟ رفع الحرج، رفع الحرج. معناها أن الصيام في السفر إيه؟ مشقة. طب لو قلنا هذه يقاس عليها، الرجل غير مسافر لكن بيعمل نجار مسلح، يلقى مشقة في الصيام يفطر ليه؟ هذه حكمة التشريع، والحكمة شيء غير منضبط لا يقاس عليه بعكس العلة، ولذلك الحكم يدور مع علته وإن انتفت الحكمة. يعني الرجل الآن هيسافر بالطائرة إلى جدة وركب سيارة مكيفة من هنا إلى المطار، وبعدين ركب في درجة الدرجة السياحية في الطائرة، يعني كده كرسي بيتفرد، يفطر ولا لا يفطر؟ يفطر ولا لا يفطر يا اخوان؟ ليه؟ علة السفر موجود، طب المشقة موجودة؟ غير موجود، إنما يدور الحكم مع علته. يبقى يا إخواني العلة وصف ظاهر منضبط شرع لأجله الحكم، إن افتقدت شرطا من هذه الشروط الثلاثة فليست علة، إن لم تكن وصفا وكانت عينا فليست علة، إن كانت وصفا لكنه خفي فليست علة، إن كان وصفا ظاهرا لكنه غير منضبط فليس بعلة. خلاص. يقول أولها ما كان فيه العلة مجيبة للحكم مستقلة. خلاص. يبقى الآن أول نوع من أنواع القياس قياس العلة، والتي فيه وهو القياس الذي فيه العلة هي التي توجب الحكم، العلة موجبة للحكم الإيه؟ الشرعي، العلة موجبة للحكم الشرعي. مثالها الإسكار في الخمر. يقول فضربه للوالدين ممتنع كقول أف وهو للإذى منع. يقول العلة من تحريم قول الأف الإذاء، فكل ما كان فيه إذاء فهو ممنوع. خلاص. قلنا والصحيح في مثل هذا أنه قياس بمعنى الأصل. يقول والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ أي للنمو. يقول النوع الثاني من أنواع القياس قياس الدلالة، قياس الدلالة. ايه قياس الدلالة؟ يقول لك انا ما عنديش تعليل يوجب الحكم لكن هو دليل على ايجاب هذا الحكم، فاحنا نستدل بالنظير على النظير. مانيش فاهم. يعني يأتي جنس شيء فيعلل به حكم من الاحكام فيقاس عليه سائر الاحكام، برضو مانيش فاهم. الآن يا أخواني الصغر علة من العلل التي اعتبرها الشرع في الولاية على المال. خلاص كده. الطفل الصغير ماله محجور عليه لصالح نفسه، لصالح مين اللي بيحجر عليه؟ الولي. ماشي. طيب هذا الصغر جنس علة توجب أشياء، هذا الصغر جنس علة توجب أشياء. الشيء الأول الحجر على المال ومنع التصرف، وهو الوارد به النص. ماشي كده. خلاص كده يا إخواني. طيب والولاية على النكاح جاء بها نص، يعني الآن الرجل الكبير ابنه اللي عنده 7 سنوات أراد أن يزوجه، هل له إجباره على أن يزوجه؟ يقول زوجت ابني فلانا من فلانة، إن قال الرجل الولي الآخر قبلته، أو يحدث العكس، زوجت بنتي فلانة من ابنك فلان فقال قبلته، فيقع الزواج ولا لا يقع؟ يقع ولا لا يقع يا أخوان؟ جنس الصغر، جنس الصغر محل لهذا الحكم. فللولي عليه ولاية إجبار لكن محدودة، فيقع الزواج. طب قلنا هذا لعلة من العلل ولا استدلال بالنظير على النظير؟ استدلال بالنظير على النظير. لماذا؟ لأن جنس هذه العلة تحتها عدد من الأحكام، من ضمنها ما نصص عليه وهو ها الولاية على المال، الولاية على المال. ومن هذا تزويج أبي بكر الصديق عائشة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليه هي كان عندها كم سنة؟ 6 سنوات. طيب هل هي لها موافقة أو عدم موافقة؟ هي غير بالغ. أمال مين يزوجها؟ الولي بولاية إيه؟ إجبار. لماذا؟ لأنه اعتبرنا جنس الصغر مؤثر في جنس هذه الأحكام. يبقى جنس العلة مؤثر في جنس الحكم. دي اسمها إيه إخواني؟ قياس دلالة. قياس إيه؟ دلالة. المصنف هنا قال كقولنا مال الصبي تلزم زكاته كبالغ للنمو. الصبي له مال والبالغ له مال، كلا المالين قد بلغ نصابه، هل في مال الصبي زكاة؟ خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال في زكاة، قلنا له لماذا؟ قال لأن جنس بلوغ المال نصاب مؤثر فين؟ في المال؟ لا، مؤثر في الحكم الشرعي. فهذا المال مال نامي قابل للنمو، فما دام مقابلا للنمو فجنس هذه العلة مؤثر في جنس الحكم. يبقى هنقيس مال غير البالغ على مال البالغ. لماذا؟ قال لي إيه؟ لعلة النمو. جنس العلة مؤثر في جنس الحكم الشرعي. خلاص؟ طبعا هذا عندما ينظر لهذه المسألة نظر القياس، لكن بعض أهل العلم ينظر لها هذا يقول لا، المال مال الصبي فيه الزكاة بالنص. إيه النص؟ قال قول الله تعالى خذ من أموالهم إيه؟ صدقة. فوجه الحكم للمال وليس للمكلف، لأن أنا عندي الحكم قد يوجه للمكلف فهذا يسمى حكما تكليفيا، قد يوجه لغير المكلف من لا يفقه وهذا نسميه حكم إيه؟ وضعي. فالآن خذ من أموالهم صدقة، فإذا بلغ المال نصابا فهو سبب في الزكاة، يبقى بنأخذ الزكاة بالإيه؟ بالحكم الوضعي. وضحت ولا لا؟ ويبقى الزكاة هنا من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكلفية من هذا الباب. ويبقى على هذا الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون. تفضل. حاضر. أنت حضرت معنا حكم التكليف الوضعي؟ إذن لا. طيب لو ما أخذتش معنا حكم التكليف والحكم الوضعي يبقى لازم نشرحه عشان نشرح هذا الذي قلناه، فهنا تكفي فيه الإشارة إن شاء الله عندنا، وبعدين يأتي إن شاء الله في وقت آخر. وضحت ولا لا يا إخواني؟ قياس الدلالة جنس العلة بيؤثر في جنس الحكم. طيب جنس العلة يعني الـ الـ الـ الـ الأمر الجامع الذي يؤثر في عدد من الأحكام. جنسية مثلا أقول النمو في المال، النمو في المال ده جنس علة ولا عين علة؟ ده جنس وصف بيدخل تحته عدد من الأشياء. كذلك الصغر، الصغر جنس علة ولا عين علة؟ جنس علة لأنه مش وصف محدد، جنس بيدخل تحته عدد من الأحكام، بيؤثر في عدد من الأحكام. ماشي؟ عموماً يا أخواني، قياس الدلالة هو موضع نظر الفقهاء. قياس الدلالة هو موضع نظر الفقهاء، وإلا الموضوع يحتاج ببسط أكثر من هذا عشان ننظر في جنس العلة وعين العلة وجنس الحكم وعين الحكم. هذه أربعة أقطاب، أربع إيه؟ أقطاب عايز ينظر فيها. فأنا هكتفي بالإيه؟ بهذا الفهم العام في هذه المنظومة. أما حضرتك بقى فيعني درس الخميس هي لا نفس نفس، بس احنا شرحنا شرح الايه، هو مثل قال هذا قياس نظير على نظير. كيف يكون قياس النظير على النظير؟ بما نقول. ماشي، هياتي معنا مع المحبوبي، المحبوبي رجل حبيب. يقول والثالث الفرع الذي تردد، القسم الثالث من اقسام القياس اللي هو قياس يا اخواني الشبه او الشبه. يقول والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا، الفرع المتردد بين اصلين هذا يسمى يا اخواني قياس شبه او شبه. خلاص، شبه او شبه بأي الفرعين يلحق؟ قال فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فيلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هنأخذ المثال وسيوضح لك هذا النوع من أنواع القياس. الآن يا أخواني، الرقيق أو العبيد مال متقوم من أموال الحر. يعني السيد لو ذهب فاشترى رقيقا أصبح الرقيق ده إيه؟ مال له. هذا المال له يباع ويوهب ويوقف ويهدى ويعار زي كل مال، مثل هذا الكأس. ورحت هذه في الرقيق؟ ورحت ولا لا؟ طيب أترك مسألة الرقيق الآن. القصاص في القتل، القتل العمد العدوان، القتل العمد العدوان يا أخواني فيه ثلاثة حقوق، كل حق من الحقوق الثلاثة منفصل عن الآخر. الحق الأول حق لله تعالى، الحق الثاني حق لأولياء الدم، الحق الثالث حق للمقتول. كم حق الآن؟ ثلاثة حقوق، كل حق منها غير متعلق بالآخر. حق الله تعالى يسقط بالتوبة. حق الله تعالى يسقط بيه يا أخواني بالتوبة. حق أولياء الدم في القتل العمد العدوان واحد من ثلاثة أمور. الأول القصاص، يعني يقولون دم القاتل في مقابل دم القتيل ده اسمه ايه؟ القصاص. وهذا الذي قال له فيه الله تعالى ولكم في القصاص حياة، يعني اذا اقتص من القاتل فيه حياة لمن؟ لسائر الناس، والا هيطلب الصقر زي ما حدث فين؟ في صعيد مصر الان. طب هذا الحق الأول له. الثاني أن يتنازلوا عن القصاص، عن القتل إلى الدية أو المصالحة. يعني إيه المصالحة؟ يعني بأكثر من الدية وإن بلغت 100 دية، أو أقل من الدية، نصف دية ربع دية. أو الحق الثالث العفو بالمجان. يبقى عندنا الحق الأول لمن؟ لله. الحق الثاني لأولياء الدم. الحق الثالث للمقتول. أما حق المقتول فيناله يوم القيامة وهو منفصل عن الحقين. يعني الآن لو أولياء الدم طلبوا دم القاتل وقتل، هل هذه كفارة؟ لا، دي مش حد من الحدود، ده قصاص، وهذا حق لأولياء الدم، حق المقتول يناله يوم القيامة، فيأتي يشخب في دمه يقول ربي خذ لي. خلاص كده واضحة؟ تعال نرجع. الآن لو قتل العبد، لو قتل العبد هيتردد بين أمرين، هيتردد بين أمرين، الأمر الأول أنها نفس قد عصمها الله، نفس مكلفة وقد أزهقت، نفس محترمة وقد أزهقت. خلاص. الحق الثاني أنه بالنسبة للولي ليس نفسا، لأن الكلام هنا النظر في حق القاتل المقتول على القاتل ولا في حق ولي الدم؟ حق ولي الدم، مين ولي الدم هنا؟ السيد. السيد الآن هل ينظر له أننا قد أصبناه في مهجته وفي النفس المحترمة التي كان وليا عليها فنقول له القتل أو له الدية؟ ولا ينظر في هذا الذي ملكه على أنه مال متقوم، زي ما يكون عنده عربية وكسرتها له، فأصبح العبد الآن متردد بين هذين الأصلين، إما أنه نفس محترمة فله الدية، الدية مين ليأخذها؟ الولي، مين الولي؟ السيد. أو يكون مال، لأن العبد لا يزيد عن كونه مالا بالنسبة لسيده، فيقوم العبد ويعوض عنه، ثم يبقى حق هذا المقتول يستوفيه يوم القيامة. العبد هنا تردد بين هاتين العلتين، بين النظر إلى كونه نفسا محترم وهو نفس محترم، وبين النظر أنه مال متقوم. لماذا نظرنا هذا النظر؟ لأننا ما نظرنا لنفس المقتول، نظرنا لمن؟ للحق الذي سيناله السيد. ورحت ولا لا؟ احنا نظرنا هنا ايه يا اخواني؟ للحق الذي سيناله السيد. اما المقتول فلا خلاف انه نفس محترمة يلقى بها القاتل ما فعل وان كان طفلا رضيعا. ورحت ولا لا؟ الان بقى العبد متردد بالنسبة لهذا بين هذين الايه الاصلين، بين كونه مالا بين كونه نفسا محترمة وبين كونه مالا متقوما، ما الأقرب فيهما؟ المال، ها؟ النفس؟ اختلفتم. لماذا؟ لأنه أشبه كل طرف من العلة بطرف، فأنت الآن تحتاج أن ترجح بين العلتين. هترجح بإيه؟ بنظر، ثم تلحقه بالأقرب. عشان كده سميناه إخوان قياس شبه، لأنه بيتنازعوا إيه؟ أصلان أو علتان. وضحت؟ يقول والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي ذين أكثر؟ بأي ذين؟ يعني هذين، ذين هنا يا إخواني اسم الإشارة للمثنى. خلاص. فليلتحق بأي ذين أكثر من غيره في وصفه الذي يرى. أنت الآن بتلحق بإيه؟ بأكثر الوصفين شبها به. فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. هذا ترجيح الإيه؟ المصنف. ألحق الرقيق بالإيه؟ بالمال لا بالحر. يقول والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. يقول الشرط في القياس أن يكون الفرع مناسب للإيه؟ للأصل، بأن يكون الجامع بين الأمرين. إيه هو الجامع؟ العلة يا أخوان. في قياس العلة يكون الجامع إيه؟ العلة، ومناسبة للجامع بين الأصل والإيه؟ والفرع. ماشي؟ يبقى العلة الجامعة مناسبة بين الأصل والفرع. قال: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، أن الأصل يكون إيه؟ ثابت عند إيه؟ عند الخصمين. يعني لا قياس مع الاختلاف فين؟ في ثبوت الأصل. القراءة الشاذة حجة ليست بحجة وأريد أن أقيس عليه. الحديث صحيح وليس بصحيح وأريد أن أقيس عليه. فلا حجة من خصم على خصم إلا بثبوت النص إيه؟ عندهما. ثبت الأصل. يقول: وشرط كل علة أن تضطرد في كل معلولاتها التي ترد، لم تنتقد لفظا ولا معنى، فلا قياس في انتقاد مسجلة. يقول الشرط في العلة إنها يا إخواني تكون مضطردة فين؟ في جميع المعلولات. الشرط في العلة أن تكون يا إخواني مضطردة في جميع المعلولات. فإن وجد بعض الفروع وجدت فيها العلة وليس فيها هذا الحكم فلا قياس. خلاص كده يا إخواني؟ مضطردة يعني نعم؟ لا، مضطردة يعني موجودة دائما. مضطردة يعني إيه؟ موجودة دائما مع وجود الحكم الشرعي. أعطيك مثالا ومثال واضح في ذهنك الآن. مس الذكر هل هو موجب للوضوء؟ قل نعم. لماذا؟ للنص، من مس ذكره فليتوضأ، مش كده؟ طب ما انت عندك حديث هل هو إلا بضعة منك. يبقى الآن هو مس ولم يتوضأ، يبقى العلة إن كون المس بنفسه ناقض للوضوء ليست بعلة، هذه غير صحيحة، ابحث عن غيره. طب لماذا؟ لأنها ليست موجودة في كل معلولاتها. لكن لو قلت المس لشهوة عشان أنقض عليك هذه العلة، طبعا لو ثبت هذا الكلام أنقض عليك هذه العلة لابد لي من دليل. وضحت ولا لا؟ يبقى الآن كون هذه العلة مضطردة في كل فرع من الفروع، فإن وجد الفرع فيه العلة ولم يلحقه النص الحكم الشرعي نقول هذه على الحقيقة ليست بعلة. ماشي؟ نأخذ مثال آخر. طيب الآن لو قلنا العلة في الأصناف الربوية كونها مكيلة، إيه هي الأصناف الربوية؟ لا مش الستة بقى، الأربعة. اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا لن أكمل الآن، لكن أنا سيكمل معكم أخونا الشيخ محمود لأنه أتاكم بمفاجأة، فإن شاء الله تعالى. تفضل. ستتفضل أنت عشان تجزه. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، فقد أجزت إخواني الكرام بما تلقيته من فضيلة الشيخ معوض عوض إبراهيم عن شيخه العلامة الشيخ الكبير علي سرور الزنكلوني الأزهري، عن مشايخه منهم الشيخ الجليل عبد الهادي نجا الأبياري، وهو عن شيخ الإسلام البرهاني الباجوري، وهو عن علامة الأمير الصغير، وهو عن أبيه الإمام محمد بن محمد الأمير الكبير بأسانيده المذكورة في ثبته سد الأرب من علوم الإسناد والأدب. وأنا أجيز بذلك إخواني الكرام وأوصيهم بتقوى الله في السر والعلن، وأن لا ينساني ووالدي ومشايخي والمسلمين من صالح دعائي، وأسأل الله أن يجعلني وإياه أهلا لتبليغ رسالة الحق. آمين آمين. والثبت إخواني الكرام معمول في صورنا الفهرس بتاعه هنا ده فهرس الثبت. الثبت يعني اللي هو الكتاب اللي جمع الأسانيد, تفاصيل الأسانيد موجودة في الفهرس ده, بس اللي عايز الثبت كاملا بينزله من على النت اللي هو اسمه ثبت الأمير أو المسمى سد الأرب في علوم الإسناد والأدب. أنا أجيز إخوان الحاضرين وجزاكم الله خير. أجيز إسلام أجيز وانت فين إجازتك؟ طيب أظن أنت الآن محتاج أنك تجلس مع ثبتك تنظر ما فيه, مش محتاج أنك تسمع أي كلام آخر فأنت انظر في ثبتك إلى صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الشيخ النهاردة أنت راجع بغنيمة للقاهرة كنا قد وقفنا عنده. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وشرط كل علة أن تطرد في كل معلولاتها التي ترد لم تنتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاد مسجلا. يقول الشرط في إجراء القياس أنها تكون مضطرد, أن العلة تكون مضطردة فين؟ في كل الفروع التي أتت فيها, أن العلة تكون مضطردة في سائر الفروع التي أتت فيها. فإن وجد فرع من الفروع حدثت فيه العلة بكاملها ولم يأتي معها الحكم الشرعي, نقول الصحيح أن هذه ليست علة ولا يقاس على هذه العلة. نقول الصحيح أن هذه ليست علة ولا يقاس على هذه العلة. ضربنا مثالا قبل الصلاة بالأصناف الربوية. من أهل العلم من صنف من جعل العلة في الأصناف الربوية الأقسام الأربعة. معروف يا أخواني الأقسام الربوية ولا لا؟ معروف الحديث في الستة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب, يدا بيد, هاء وهاء, مثلا بمثل, الفضة بالفضة, يدا بيد, هاء وهاء, مثلا بمثل, فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ثم قال: البر بالبر, والشعير بالشعير, والملح بالملح, والتمر بالتمر. في كل واحدة يقول يدا بيد, هاء وهاء, مثلا بمثل, فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إيه بيؤخذ من هذا الحديث؟ هذه الأصناف الربوية لا يجوز بيعها تأجيلا لقول النبي يدا بيد, ويجب بينها المماثلة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثلا بمثل, هاء وهاء بهاء. أخذ منها أهل العلم ثلاثة من القواعد. من القواعد التي قالوها: لو اتحدت هذه الأصناف في النوع والجنس لا يجوز فيها لا الزيادة ولا التأجيل, بمعنى لو بعت ذهبا بذهب ولو كان أحدهم مصنعا والآخر غير مصنع، أو أحدهم قديم والثاني جديد، خلاص فلا يجوز الزيادة ولا التأجيل. يعني ما ينفعش أروح أبيع ذهب بذهب آجل، أقول له سأخذ منك 10 جرامات من الذهب على أن أرد لك 10 جرامات من الذهب بعد أسبوع بعد يوم، هذا اسمه بيع إيه؟ آجل. في هذه الحالة لهذا البيع يكون إيه؟ ربوي، ولا يجوز فيها الزيادة. تروح تبيع ذهب قديم بذهب جديد وتضع زيادة في السعر، أو تبيع القديم بأقل منه في الجديد، 10 جرام من القديم ب9 جرامات من الجديد، هذا إيه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنهما اتحدا جنسا ونوعا. خلاص جميل. طيب لو اختلفوا في النوع وإن اتحدوا في جنس العلة، جنس العلة هنا الثمنية، زي الذهب والفضة، خلاص يجوز فيها أن تبيع مع التفاضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن اختلفت تلك الأصناف فبيعوا كيف شئتم غير أنه يدا بيد. ماشي، يعني هتشتري ذهب بفضة، يجوز أنك تشتري جرام من الذهب ب12 جراما من الفضة و20 و30. تفاضلنا ولا ما تفاضلنا؟ تفاضلنا. لكن لا يجوز أن تبيع الذهب بالفضة آجل. وضحت ولا لا؟ مثلها الآن الريال بالجنيه، يجوز أنك تبيع الريال بالجنيه إيه؟ ها؟ متفاضلة. الريال ب150 جنيه و50 قرش، والدولار ب7 جنيهات مثلا، هنا يجوز التفاضل. لكن لا يجوز بينها التأجيل. ماشي كده. طيب لو اختلفت هذه الأقسام في الجنس والعلة، بعت ذهب أو اشتريت بالذهب بر، قمح، تمر، يجوز التفاضل ويجوز التأجيل. تعال بقى نرجع الأصناف الأربعة المقتاتة دي، اللي هي البر والتمر والشعير والملح، ما العلة التي جمعتها؟ احنا عرفنا ان هذه الاقسام معللة اجماعا، الخلاف للظاهرية فقط، والخلاف حادث بعد الاجماع، لكن ما العلة التي تجمع بين هذه الاصناف الاربعة؟ بعض اهل العلم قال الكيل، انها ايه؟ مكيلة. طيب الجبس والاسمنت مكيل؟ لو قلنا لا يجري فيه الربا يبقى انتقدت الايه؟ العلة. لو قلنا العلة الطعمة، اللحم مطعوم؟ مطعوم. اللبن مطعوم؟ السمك مطعوم؟ مطعوم. طيب هل هو من جنس هذه الأشياء؟ ليس من جنسه. وستجد أمرا يختلف، هيبقى الآن ممكن تبيع بقرة ببقرتين أو ببقرة وخروف، لكن لو انذبحت لا يجوز أن تبيع منها الكيلو من هذه البقرة بالكيلو من غيرها متفاضلة. ليه؟ لأن العلة الطعمة. طب لماذا تبيع بقرة ببقرة وتفاضل؟ لأن أصبحت معدودة مش مطعومة. دي اسمه يا إخواني انتقاد العلة. هنقول العلة في القصاص، القتل العمد العدوان. العلة في القصاص يا إخواني القتل العمد العدوان، معناها ان كل موجود قاتل عامد معتدي يقام عليه حد القصاص اللي هو القتل لو طلب اولياء قدام. طب لو ان الوالد قتل ابنه يقتل به؟ هيجي يقول لك هذا انتقد العلة. واضح كده يا اخواني؟ يبقى الشرط في جريان القياس ان تكون العلة مضطردة في جميع حالاته، فان كانت منتقدة في بعض حالاتها سواء كان لفظا او معنا هنقول ايه؟ هذه ليست بعلة صحيحة، هذه ليست بعلة صحيحة. يقول والحكم في شروط من شروطه أن يتبع علاته نفيا أو إثباتا مع، فهي التي حقيقا تجلب، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. يقول الآن الحكم من شروطه أن يتبع إيه؟ العلة. فإن وجدت العلة بلا حكم فليست إيه؟ فليست علة. يبقى الحكم بيتبع العلة نافيا وإثباتا، وجودا وعدما. طب لماذا؟ لأن الحكم إنما جاء شرع لأجل العلة، لأن الحكم إنما شرع لأجل العلة، والعلة التي جاءت هذه جلب الحكم لأجله. واضح كده يا إخواني؟ طيب بهذا يكون المصنف قد انتهى من باب القياس. اتفضل. ها. لا، حكمة التشريع التي جلب لأجلها التشريع يا إخواني هذه تثبت الحكم الشرعي في قلب الإيه؟ في قلب المؤمن. هذه واحدة. الأمر الثاني في قياس الدلالة أنت تستفيد منها، أنا أشرت لكن انصرفت. احنا عندنا يا اخواني في القياس اما تكون العلة مؤثرة في عين الحكم، عين العلة مؤثرة في عين الحكم، زي الاسكار مؤثر في عين التحريم، وقد يكون جنس العلة مؤثر في الحكم. ازاي؟ المشقة. المشقة دي حكمة التشريع مش كده؟ هذا جنس مؤثر في جنس الاحكام الذي تحته، فستجد المشقة مؤثرة في قصر الصلاة في السفر، والجمع للمسافر والمريض قياسا على المستحاضة مثلا، نقول المستحاضة زي ما هي، وفي الجو المطير المظلم، ومسقطة للقضاء عن الحائض والنفساء قضاء الصلاة. لاحظت جنس المشقة مؤثر فين؟ في جنس الحكم الشرعي. ده اسمه قياس دلالة. ده اسمه ايه يا اخواني؟ قياس دلالة. لكن بقى بيجي يقسمه يقول لك مناسب معتبر، مناسب ملغي، مناسب مرسل، ولها اقسام في قياس الدلالة. وانا قلت ان هذا المختصر لا يستوعب مثل هذا. ماشي. نعم. مقاصد التشريع في القياس المرسل، المناسب المرسل، المصالح المرسلة. يعني ايه؟ تعال الآن تدوين القرآن في مصحف واحد، ايه الدليل عليه؟ طيب هل جاء الشرع بإلغاء ذلك؟ طب هل جاء باعتباره؟ يعني أمر بجمع القرآن في مصحف واحد؟ لا، اسمه أصبح الآن مناسب مرسل. ستجد هذا المرسل المناسب المرسل موافق لحفظ الدين، يجمع القرآن في مكان واحد حتى يحفظ الدين، ده اسمه مناسب لإيه؟ المرسل. قلت يا إخواني يعني هذا المحل يعني ليس فيه استطراد، هذا المحل إنما هو محل اختصار، محل اختصار، ولذلك سماه صاحبها إيه؟ الورقات. اتفضل. حاضر. أخي كان يسأل عن تحقيق المناط وتنقيح المناط، ماشي، اللي هي مسالك العلة. طبعا احنا ما تكلمنا فيها العلة يا اخواني، عشان تستنبط العلة عشان تستنبط بتكون بواحدة من الاثنين، عشان تعرف يكون بأمر من الاثنين، اما انها تكون منصوص عليها، اما انها تكون ايه يا اخواني؟ علة منصوص عليها. يعني ايه منصوص عليها؟ جاءت في النصوص. واما ان تكون مستنبطة. يعني ايه مستنبطة؟ تجتهد في استخراجها. العلة المنصوص عليها يعني جاء النص من الشرع على العلة، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسكر قليله فكثيره حرام. خلاص، هذه علة اسمها علة ايه؟ منصوص عليه، علة منصوص عليها. خلاص، قد تأتي عدد من الأشياء تصلح للتعليل وأنت ستجتهد في استخراج العلة من بينه. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: جامعت امرأتي في نهار رمضان. هنا النص ده جاء بمجموعة من الأوصاف، كون الرجل أعرابي، كونه جامع، كون الجماع في نهار رمضان، كونه أفسد الصيام. هذه كلها اسمها يا إخواني أوصاف تصلح للتعليل، تصلح للتعليل. أنا الآن أريد أن أعرف ما الذي يصلح منها أن يكون علة التحريم في هذا النص، الكفارة في هذا النص. طيب، جاءك نص عشان تحدد واحدة من دول، أمال هتعمل إيه؟ هتجتهد. كيف ستجتهد؟ عندنا طرق للاجتهاد. من ضمن هذه الطرق طريقة اسمها إيه؟ طريقة السبر والتقسيم، أو اعكسها، التقسيم والسبر. ما معنى كلمة التقسيم؟ التقسيم إنك تجمع الأوصاف التي تصلح أن تكون للعلية، زي هنا إيه؟ الأوصاف اللي احنا كلناها دي، وزي في الأصناف الربوية التي سبقت، احنا بعض أهل العلم قالوا أنها مطعومة، وبعض أهل العلم أنها قالوا أنها إيه؟ مكيلة، وبعض أهل العلم أنها قالوا أنها مكتات. كل واحد علل بعلة من العلل. جمع العلل دي معا اسمه التقسيم. طيب، اختبار كل وصف من هذه الأوصاف اسمه إيه؟ السبر. خلاص كده يا أخواني؟ اسمه ايه؟ السبر. لما ارجح ان العلة شيء من هذه الاشياء التي قلناها، يعني مثلا في الرجل الذي جامع في نهار رمضان، اقول العلة الجماع في نهار رمضان. انا رجحت هذا الكلام، اسمه تنقيح المناط. هذا الاختبار اسميه يا اخواني تنقيح المناط بعد عملية السبر. الاختبار، اجي اختبر الوصف الأول والوصف الثاني والوصف الثالث. يعني مثلا أقول العلة إفساد الصيام، هيكون بأي شيء بقى، فأجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غلبه القيء فلا كفارة عليه، ومن استقاء فليقضي يوم مكانه. كلمة من استقاء يعني تعمد الاستقاء، يبقى أفسد صيامه بإيه؟ بالاستقاء. هل اجتمع معها الكفارة في هذا النص ولا مجرد القضاء؟ يبقى إذن هذا لا يصلح أن يكون علة، هذا لا يصلح أن يكون علة. أنا عرفت أن هذا لا يصلح أن يكون علة، لماذا؟ بالسبر، بالاختبار. وجدت أن هذه العلة موجودة في بعض الفروع وليس معها ايه؟ وليس معها الحكم اللي هو الكفارة. هذه طريقة نقد العلة اللي احنا كان لسه بيتكلم فيها المصنف. العلة غير مضطردة في كل معلولاتها، يعني المالكية والحنفية كل العلة في من افطر في نهار رمضان، في هذا الرجل انه افطر افسد صيامه في نهار رمضان بايه؟ بالجماع. لا، انه افسد صيامه في نهار رمضان، سواء كان بجماع، باكل، بشرب، ويكون الجماع الذي ذكره إنما هي فتوى عين. فهذه هي العلة عنده، إفساد الصيام. ماشي كده؟ فلو أفسد الصيام بأي شيء كان عليه، هنيجي ننقض عليهم هذه العلة، نقول إيه؟ وجد إفساد الصيام في نهار رمضان ولم يوجد معه الكفارة، بأي شيء قلنا هذا الكلام؟ بهذا الحديث: من استقاء. خلاص؟ ومن استقاء فليقضي يوما مكانه، ولم يأتي مع الكفار. ده اسمه نقض العلة. ماشي كده؟ يبقى بالسبر الآن أنا عرفت أن هذا الوصف لا يصلح أن يكون طب لو حددت واحد من هذه الأشياء فقلت هو العلة، فقلت مثلا إن العلة هنا هي الجماع في نهار رمضان، خصوص الجماع ده اسمه إيه؟ تنقيح المناط. تنقيح المناط، نقحت مناط، المناط يعني العلة يا أخوان، المناطات المذكورة أنا نقحتها واستخرجت إيه؟ واحدا منها، ده اسمه تنقيح المناط. طيب وجود هذا المناط في الفرع، عشان أقول فهذا الفرع يلحق بهذا الأصل، اسمه تحقيق المناط. عندي الآن البنج حاضر، عندي البنج والحشيشة، وعندي إيه اللي بياخدوه اليومين دول، تريمادول، مش كده؟ أي هذه الأشياء يتحقق فيه أنه يذهب العقل مع النشوة؟ الحشيش. يبقى أنا الآن حققت مناط الحكم في هذا الفرع. إن وجدت العلة بكاملها في الفرع فهذا أسميه تحقيق إيه؟ المناط. يبقى تنقيح المناط في استخراج الإيه؟ العلة من الأوصاف، وتحقيق المناط تحقق هذه العلة التي استخرجتها أنا فين؟ في الفرع. الشيخ بيقول يعني إيه تخريج المناط؟ تحديد الأوصاف الصالحة للعلية، تحديد الأوصاف الصالحة للعلية قبل التقسيم والسبر، هو نفس التقسيم. واضح كده؟ يبقى الآن لما أحدد كذا يصلح وكذا يصلح وكذا يصلح وكذا يصلح، ده أسميه إيه؟ تخريج مناط، أخرج مناط العلة، وبعدين أسبر المناط فأرجح واحدة أسميه تنقيح مناط. حققت أنا الأهو الآن نقحت المناط واستخرجت العلة، تحقيق المناط هيكون إثبات هذه العلة فين؟ في الفرع. اللي أنا بقوله ده يا إخواني قول الجمهور. طب فيه خلاف؟ نعم. واضح؟ يبقى إذن عندي تخريج مناط يعني إيه؟ جمع الأوصاف الصالحة للعلية، تنقيح المناط الترجيح بين هذه المناطات بحيث أنك تخرج إيه؟ واحد منها، ده اسمه إيه؟ نقح المناط عشان يخرج الإيه؟ الوصف الصالح للعلية. تحقيق المناط إثبات أن هذه العلة بكاملها موجودة فين؟ في الفرع. يعني الآن افترضنا أن أنا قلت التريمادول مسكر وفيه الحد، واحد يقول لي صبرا ما معنى كلمة الإسكار؟ أقول له إذهاب العقل مع النشوة. كل مين قال لك أن التريمادول يذهب العقل مع النشوة؟ ما تغربش. مين يقول لك هذا الكلام؟ أقول له يعني هو لا يذهب العقل؟ نعم. أمال إيه؟ يقول لك منشط ومفتر للبدن. طب إزاي منشط ومفتر؟ بينشط أشياء ويفتر أشياء. واضح كده؟ إذن هذه لم تتحقق فيه العلة، يبقى نلحق بهذا الفرع ولا ما نلحقه؟ هل نلحق هذا الفرع بهذا الأصل ولا ما نلحقه؟ ما نلحقه. طيب وجدناها في الحشيش، نلحق ولا ما نلحق؟ ورحت ولا لا؟ طيب لا خلاص اصبر فهمت. احنا طبعا لسه المناسبة لسه بنتكلمين عنها خلاص، والدوران اعتبر كده قربوا من الطرد اللي احنا اتكلمنا عنه برضه، قرب الدوران من الطرد. طيب قريب عشان نخلص المناسبة لسه مكلمين عنها الان. لا لا ده حاجة وده حاجة. طيب خلينا بعد اللي احنا كنا متفقين احنا نخلص من الاسبوع اللي فات، انتوا اللي بتعطلوا خلي بالكم. انا وانا جاي الان الاهل بيقولوا النساء يعترضن، قلت لماذا؟ قال ان افترض انك خلصت من الاسبوع الماضي هخلص بقى النهارده كده مش هنخلص. اتفضل. لا يا اخواني هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي، كل الحكم الشرعي اما جلب المصلحه واما دفع مفسدة. هذا كل الحكم الشرعي. سائر الأحكام الشرعية إنما جاءت لتحصيل المصالح ولجلب المفاسد. سائر الأحكام الشرعية مش العلة فقط. طيب الآن يقول الناظم رحمه الله تعالى: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. هذه مسألة لا طائل تحتها، وضعت في كتب الأصول. إيه المسألة؟ قبل بعثة الرسل، قبل بعثة الرسل، هل الحكم الشرعي كان واقفا على العقل؟ اللي هي مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ولا غير واقف على العقل؟ وهذه فيها الناس على ثلاثة مذاهب، مذهبين طرفين ووسط. طرف يقول بأن التحسين والتقبيح العقلي مؤثر في الحكم، هم المعتزلة. وطرف يقول ليس هناك للأشياء لا تحسين ولا تقبيح عقلي قبل ورود الشرع، إنما التحسين والتقبيح يكون بالشرع. وطرف توسط في ذلك. مثال: الصدق والأمانة والعفة يحسنها العقل، إذن يثاب على فعلها. طيب هذه بمدركات العقول. الكذب والخيانة والفجور يقبحها العقل؟ بلى، يحاسب الشرع عليها بتقبيح العقل. الناس في هذا على طرفين ووسط. أما المعتزلة فيقولون نعم العقل يحسن ويقبح، بيحسن. أنت الآن حسنت الحسن وقبحت القبيح، وكذلك الثواب والعقاب متوقف على تحسين العقل وتقبيحه، وإنما الشرع كاشف عن حكم العقل. الشرع بيأتي إيه؟ يكشف حكم العقل، مش مؤسس. الأشاعرة يقولون لا، التحسين والتقبيح شرعي لا عقلي، فقد يأتي الشرع بتقبيح ما تراه حسنا وتحسين ما تراه قبيحا. خلاص، يبقى بينفي يا اخواني التحسين والتقبيح العقل، والتحسين والتقبيح بالشرع شرعي. الأشاعرة بيكون شرعي لا عقلي، فقد يأتي الشرع بتقبيح ما حسنه العقل أو تحسين ما قبحه العقل. يقولون قد يأتي الشرع بمثل هذا. وعلى هذا التحسين والتقبيح إنما هو تابع للشرع لا للعقل، والأجر والثواب بالشرع لا بالعقل. المذهب الوسط هذا المذهب يا أخوان، مذهب أهل السنة والجماعة، وقد انتحلوا ماتريدية، وهو الذي يرجح طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه مذهب أهل السنة والجماعة. يقولون التحسين والتقبيح عقلي والثواب والعقاب شرعي. واضح ولا لا؟ عندنا تحسين وتقبيح للعقل، هذا لا ينكره أحد، لكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بإيه؟ بإخبار الشرع. يتبع هذا مسألة يقول: والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. الأصل في الأشياء قبل الشرع أن يكون إيه؟ محرمة. بعد الشرع بيأتي حكم شرع. يقول: بل ما أحل الشرع حللناه، وما نهانا عنه حرمناه. اللي بيحل الشرع بنقول هو حلال، واللي بيحرمه الشرع بنقول هو حرام. يبقى التحليل والتشريع هنا بليه؟ بالشرع. ستجد تناقضا الآن، اصبر. وحيث ما لم نجد دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. ايه حكم الأصل عند المصنف؟ التحريم حتى يرد الدليل على الحل. والصحيح في هذا أن الأصل الحل، لقول الله تعالى: ها خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم، خلق لمن؟ لمعشر المكلفين من الإنس والجن، ما في الأرض، يعني الذي في الأرض جميعا، يعني كله. هذه الآية خرجت مخرج الامتنان ولا الإخبار؟ الإخبار بالمنة، خرجت مخرج الإخبار بإيه يا إخواني؟ بالمنة. فلا تحمل إلا الحل. يبقى خلق لكم ما في الأرض جميعا حراما، يبقى أخبرك بما هو حرام عليك ولا يمتن عليك بأنه حلال؟ يمتن عليك بأنه حلال. فماذا يكون حكم الأشياء قبل ورود الشرع أنها حلال؟ ولذلك احنا بنقول الأصل في العقود والأطعمة أنها حلال ما لم يرد نص على التحريم. قال مستصحبين الأصل لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه، احنا كنا ضد ما قال الايه المصنف الآن، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. الشاي، انتم بسيطة شربين شاي كان موجود في عهد النبي؟ طب ورد فيه نص بالتحليل؟ ورد فيه نص بالتحريم؟ الأصل فيه ايه؟ استصحب. وجدت حيوانا خلاص ولا تعرف الأصل فيه، ولا تعرف حكمه، أيؤكل أم لا يؤكل؟ إما أنك ترد تحت أصل عام، وإما الأصل فيه الحل. أصل عام يعني إيه؟ يعني لو كان آكلا للأعشاب الأصل فيه الإيه، ولو كان آكلا للحوم الأصل فيه التحريم، ده رددته إلى أصل إيه؟ أصل شرعي، أصل عام. واضح كده يا إخواني؟ وإن لم يعرف الأصل بقى التحريم ولا التحليل؟ التحريم على قول المصنف. نعم. الأصل إنك تسير مع دلالة العقل حتى يأتي الدليل الذي يحرم. واضح كده؟ الأصل الحل حتى يرد الدليل إيه؟ المحرم. سيأتي. وقيل أن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنع. الأصل في الأشياء فيما ينفع إنها حلال، وما يضر أنه حرام. وهذا يا إخواني من أحسن الأصول التي قيلت. يبقى الأصل في الأشياء، الأصل فيها الإباحة حتى ينظر فيها في أمرها، فإن كانت نفعا محضا فهي إيه؟ على الحل. إن كانت ضرا محضا حرام. يعني الآن لو لقيت فطر من النباتات ثم علمت أنه يميت سام، هتقول أصل التحليل والناس تاكله ليه؟ مضرة بالغة. خلاص، يبقى الأصل في النفع المحض أنه إيه؟ حلال. طيب والضر المحض، ثمت قاعدتين ما اجتمع فيه نفع وضر، ما اجتمع فيه نفع وضر، إن غلب النفع ألحق بالحلال، وإن غلب الضر ألحق بالحرام. طيب وإن استوى النفع والضر، الأصل فيها التحريم إلا لحاجة، الأصل فيها التحريم إلا لحاجة. يقول وحد الاستصحاب أخذ المجتهد. الشيخ كان تكلم الأصل في اللحوم، الأصل في اللحوم يا أخواني المذكاة الحل، الأصل في اللحوم التحريم يعني قبل الزكاة. وضحت ولا؟ طبعا هذا بعد ما تخش تحت الأصل الإيه؟ العام. يقول وحد الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. يقول الاستصحاب الأصل فين يا إخواني؟ ها؟ الأصل في الاستصحاب أخذ المجتهد بالأصل، إما الأصل الإباحة أو الأصل الإيه؟ التحريم، أو يستصحب الأصل معه، ما معنى كلمة استصحاب الأصل معه؟ الآن كان صائما شرب ناسيا، يستصحب حكم الصيام فإيه؟ فيكون صائما. الآن كان في الليل وظن بقاء الليل فأكل وشرب فتبين طلوع الفجر، يبقى الأصل هيستصحبه اللي هو إيه؟ بقاء الليل، ويبقى صيامه صحيح. كان في النهار فظن دخول الليل ثم تبين أنه النهار، يستصحب الأصل الذي كان عليه اللي هو بقاء النهار، فلو أفطر عليه القضاء، هذه القاعدة العامة، لما يجي دليل تاني ده أمر آخر، ماشي كده. استصحاب أيضا الإجماع في محل الخلاف. الآن تزوج بيقين ثم شك أطلق أم لا، هستصحب الإجماع اللي بيصحح هذا الزواج فلا أقضي به على وأقضي به على هذا الشك، يبقى هنا استصحاب اليقين. وممكن أستصحب الإجماع في محل الخلاف، مثل المثال المشهور جدا اللي كل مرة يضرب اللي هو إيه؟ من تيمم ثم صلى فوجد الماء أثناء الصلاة، أستصحب الإجماع في محل الخلاف. ده اسمه إيه يا إخواني؟ دليل الاصحاب، وإحنا مثلنا فقط ولم نتكلم عنه تفصيلا لأنه إيه؟ جاء عرضا. ها؟ ما تسألش؟ نعم ارفع الصوت. استصحاب الأصل يعني استصحاب إما البراءة وإما اليقين وإما الإجماع، إما البراءة وإما اليقين وإما الإجماع. طيب الآن سيتكلم المصنف عن ترتيب الأدلة، إذا تعارضت معك الأدلة فماذا تفعل؟ قال وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. يبقى الآن إذا تعارضت الأدلة فجاءك دليل جلي ودليل خفي، احنا بنسميه شبهة، ماذا نفعل؟ نقدم الجلي على الخفي، نقدم الجلي على الخفي. أضرب لذلك مثالا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محر، وقيدت في نصين يوم وليلة وثلاثة أيام بإيه؟ بلياليها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة أن المرأة تسافر من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. سافرت وحدها؟ سافرت وحدها. هل يستدل بهذا الدليل الخفي على هذا الدليل الجلي في جواز مسافرة المرأة وحدها إذا أمنت الفتنة؟ إذا أمن الطريق؟ ها؟ يبقى إذن دليل إيه؟ خفي. يبقى إذا تعرضت مثل هذه الأدلة ماذا أفعل؟ أقدم الدليل الجلي على الدليل الخفي. نعم ده هو سنة الإخبار، إخبار على سنة كونية. يقول وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم. لو تعارض نصان، نص منهم أو منهما مفيد للعلم والثاني مفيد للظن، المفيد للعلم يا إخواني إما أن يكون من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة، والمفيد للظن إما أن يكون من جهة الثبوت أو من جهة الدلالة. فالمفيد للعلم عشان أقول هذا النص مفيد للعلم ثبوتا ولا دلالة؟ لو كان قطعية الثبوت قطعية الدلالة فهو مفيد للعلم في الثبوت والدلالة، ماشي. طيب لو كان في أحد الطرفين هو مفيد للعلم من جهة الثبوت متواتر لكنه مفيد للظن من جهة دلالته، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. اقرأ ايه؟ 10. قطعية الثبوت، ها؟ قطعية الثبوت مفيدة للعلم من جهة الثبوت؟ نعم. مفيدة للعلم من جهة الدلالة؟ ها؟ لا، ظني. وقد يأتيك نص آخر ظني الثبوت قطعي الدلالة، ظني الثبوت قطعي الدلالة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لبريرة أن تعتد من زوجها بكم؟ بحيضتين. ده في ثبوته، ظني ولا قطعي؟ ظني. طب في دلالته على أنها تعتد بالحيضات، ظني ولا قطعي؟ ها؟ قطعي. الآن لو تعارضت هذه الأدلة أنت تقدم منها القطعي على الظني، وهذا الكلام على هذا الذي قاله المصنف فيه نظر ويحتاج لمناقشة. هذا الكلام على الذي قال به المصنف فيه نظر ويحتاج لمناقشة. يقول: إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم. والآن يستدرك على نفسه، لأنه لو أطلق هذا الكلام بهذه الطريقة فيه نظر ونظر طويل بينهم وبين الحنفية. الآن هم لو جاءك نص عام ونص خاص ماذا تفعل؟ تحمل العام على الخاص، سواء تقدم الخاص أو اقترن بالعام أو تأخر عنه. إن جاءك نص عام ونص خاص تقدم الخاص على العام، سواء تقدم الخاص على العام أو اقترن به أو تأخر عنه. طب ده من جهة الإيه؟ الدلالة، لأن العام ظني. يعني إيه العام ظني يا أخواني؟ يعني غالب العمومات في القرآن والسنة مخصوصة، غالب العمومات، ما أقولش كل العمومات، غالب العمومات في القرآن والسنة مخصوصة، ماشي كده؟ فالعام ظني، ظني فين؟ في دلالته. والخاص قطعي في دلالته. فإذا جاء العام وجاء خلفه الخاص يحمل العام على الخاص. حرمت عليكم الميتة، هتشمل ميتة البر وميتة البحر، ظني. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، ها؟ خاص. فجعل ميتة البحر حل، يبقى هيحمل العام على الخاص. والكل حرمت عليكم الميتة، المراد بالميتة ميتة الايه؟ البر للبحر. وضحت؟ انظر هذا الذي قلته الآن ينقض ما قاله أولا، ولذلك أنا قلت استدرك على نفسي. هو حديث الحل ميتته، الظن الثبوت ولا قطع الثبوت؟ وإن كان قطعيا وضحت ولا لا؟ فالكلام ليس على مطلق، ولذلك أقول هذا الكلام السابق في البيت السابق يحتاج لإيه؟ لمناقشة. فنتكلم على هذا الذي يتكلم عنه. يبقى العام يا إخواني يحمل على الخاص، سواء تقدم عليه أو اقترن به أو تأخر عنه. واضح؟ لماذا؟ لأن العام ظني في دلالته، والخاص قطعي في دلالته، وهذا على قول المتكلمين. وإلا على قول الحنفية العام قطع الدلالة والخاص ظني الدلالة، ولذلك لا يحمل العام على الخاص إلا في مواضع. يقول: والنطق قدم على قياسهم تفي، وقدموا جليه على الخفي. يقول الآن لو تعارض المنطوق والقياس، أيهم تقدم؟ المنطوق على القياس. مثالها: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا زواج إلا بولي، لا تزوج المرأة المرأة، مش كده؟ طيب ده إيه؟ منطوق. والحنفية يقولون: المرأة تملك ما لها، ولها أن تتصرف فيه، لها ذمة مالية منفصلة صحيح، فكيف تملك مالها ولا تملك بضعها؟ المال عرض. نعم، يعني ايه عرض؟ يذهب ويأتي، عرض. طب والبضع ده جوهر، فكيف تملك العرض ولا تملك التصرف في نفسه؟ نقول هذا قياس في مورد النص. خلاص، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في البيع في مجلس الخيار: فهما بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. القياس يقوله مالك هنا ويقوله الحنفية، يقولون لا، ليس هناك ما يسمى بخيار المجلس. لماذا؟ لأن البيع ينعقد بمجرد القبول والإيجاب، هذا التراضي ينعقد به فينتج عنه النفوذ، هذه واحدة. الثانية أن المجلس لا ينضبط بحد معقول، المجلس دم دقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين، يومين، في أي هذه يكون خيار المجلس؟ أي عرف؟ أنا وأنت النهاردة اعتكفنا في هذا المسجد، وقد بعتك في المسجد، اعتبر أنا حدث هذا، بعتك في هذا المسجد هذا الكتاب، اعتكافي معك لمدة 10 أيام في المسجد يبقى خيار المجلس ما لم نتفرق. واضح؟ لكن نقول هذا قياس في مقابلة النص. قياس فين يا أخواني؟ في موضع النص، في محله، فيكون مردودا. يقول: وقدموا جليه على الخفي. القياس الجلي يقدم على القياس الخفي. خلاص كده يا أخواني، القياس الجلي يقدم على القياس الخفي إذا تعارضا. ويقول: وإن يكن في النطق من كتابي أو سنة تغير الاستصحابي، فالنطق حجة إذا وإلا فكن. نعم، إذن وإلا فكن بالاستصحاب مستدل. الآن أعاد لدليل الاستصحاب مرة ثانية، بيقول الآن لو جاء النطق مغير للاستصحاب، يعني ايه مغير للاستصحاب؟ يعني جاء على حكم كان يفعله الناس على انه حل، فجاء الشرع فبين الحرمة. كان الناس قبل الاسلام يتزوجون ما شاء من النساء، فجاء الاسلام فجعل من ذلك 4. في اول الاسلام ظل هذا الامر على ما هو عليه؟ نعم. وبعدين فجاء النطق الان ماذا فعل؟ غير حكم الاستصحاب. كان الرجل يطلق امرأته فإذا جاءت لتخرج من عدتها أرجعها، فإذا أرجعها لعصمته طلقها، فجاء الشرع حدد الطلاق في كم؟ 3، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الشرع جاء هنا على استصحاب الحكم الأصلي وعمل إيه؟ قطعه. الظهار من المرأة كان تحريما مؤبدا تعلق به المرأة، طلاق، لكن طلاق تعليقي، فليست هي بزوجة لأنه جعلها أما وأختا، وليست هي بحرة فتتزوج. جاء الشرع فجعل فيه إيه؟ كفارة. واضح كده يا إخواني؟ كذلك الإله، كان الرجل يقسم على المرأة فيعلقها، نوع من أنواع الطلاق، فجاء الشرع وعلق ذلك بكم؟ 4 أشهر. الآن يا أخواني الشرع جاء لهذه الأحكام المستصحبة وعمل إيه؟ وغيرها. في هذه الحالة يكون النطق حجة. طيب، وإن لم يأتي النطق فالأصل الحل حتى يأتي إيه؟ دليل التحريم. طيب، الآن يعقد المصنف بابا في المفتي والمستفتي والتقليد. يقول والشرط في المفتي اجتهاد. يبقى الشرط في المفتي ان يكون ايه؟ من اهل الاجتهاد. الشرط في المفتي ان يكون يا اخواني من اهل الاجتهاد، وهو ان يعرف من آي الكتاب والسنن. الشرط فيه انه يعرف يا اخواني من السنن الاحاديث الداله على الاحكام، الاحاديث الداله على الاحكام. وقد حددها اهل العلم بسنن ابي داود، يعني ان وصل لمعرفه ما في سنن ابي داود يكفيه في الاجتهاد. خلاص. ومن الكتاب الايات الداله على الاحكام، طيب اخواني من كماله حفظ الكتاب والسنة، من كماله حفظ الكتاب والسنة. آيات الأحكام حددها بعض أهل العلم بما يزيد عن 500 آية، وحددها بعض أهل العلم بما يزيد عن 200 آية. اللي بيقول 500 آية أدخل فيها واضحة الدلالة كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واللي جعلها في 200 آية حذف منها مثل هذه الآيات وأتى بالآيات الدالة على الإيه؟ على الأحكام التي لا تخضع لإيه؟ للمعلوم من الدين بالضرورة. ماشي. هذه سريعا يرجع في مثل هذا لمقدمة صديق حسن خان في تفسير آيات الأحكام. يقول الشرط الأول معرفة آي الكتاب والسنن والفقه في فروعه الشوارد وكل ما له من القواعد مع ما به من المذاهب التي تقررت ومن خلاف مثبت والنحو والأصول مع علم الأدب واللغة التي أتت من العرب قدرا به يستنبط المسائل بنفسه لمن يكون سائلا مع علمه التفسير في الآيات وفي الحديث حالة الرواة وموضع الأجماع والخلاف فعلم هذا الفضل القدر فيه كافي. جزاه الله خير. لا فيه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر المصنف يا إخواني العلوم التي يصبح بها الرجل مجتهدا، فذكر من ذلك تحصيله للعلم المنقول اللي هو الكتاب وإيه؟ والسنة. ثم بعد ذلك الوسائل التي تعينه على فهم المنقول. من هذه الوسائل لغة العرب، فإنه إن لم يعلم لغة العرب لا يستطيع أن يستفيد من الكتاب والسنة. خلاص. اثنين، معرفة أصول الفقه التي يستدل بها، يعني معرفة القواعد التي يستدل بها من الكتاب والسنة. ثلاثة، معرفة الصحيح والضعيف من النصوص، وهذا طبعا يرجع لإيه؟ للأحاديث. وبعض أهل العلم يقول طريق هذا الإخبار، يعني لو أن رجل قيل له هذا الحديث صحيحا فأخذ به إخبارا لصح، وإن قيل له ضعيف فأخذ به إخبارا أيضا لصح ولكان مجتهدا. طب لماذا؟ لأنه كان لا يشترط هذا في الصحابة، وسماعهم منين؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على القول بهذا القول أو بهذا القول، فالمجتهد الذي يقلد غيره في تثبيت النص أو تضعيفه غير كامل. بعد ذلك إخواني، معرفته لمواطن الإجماع. طب لماذا؟ حتى لا يجتهد في مسألة فيها إجماع فيخالف هذا الإجماع وإيه؟ ويخرمه. أيضا معرفة الفقه فروعا وأصولا، وهذا القدر الذي قاله المصنف بالتقريب يعني لا يكاد الإنسان يحصله من أهل العلم، لأن الفروع فروع كثيرة جدا. لكن معرفة الفقه عموما أغلبية، هذا الإيه؟ هذا هو المطلوب. ولأن الفروع تتجدد. واضح كده يا إخواني؟ أيضا يا إخواني، معرفة الناسخ والمنسوخ من الإيه؟ من النصوص. طبعا العام والخاص والمطلق ومقيد، كل هذه علوم لغة وعلوم إيه؟ أصول. لو حصل هذا القدر فقد بدأ في اجتهاده. لو حصل هذا القدر فقد بدأ في اجتهاده، فيبدأ فينظر في النصوص ويستخرج الأحكام الشرعية. قبل هذا القدر لا يكون مجتهدا. وهل له أن يفتي؟ خلاف بين أهل العلم. يعني لما حصلش القدر ده له أن يفتي؟ خلاف بين أهل العلم. والخلاف بالنظر إلى الواقع، الخلاف بالنظر إلى الواقع. والمتأخرون يقولون إن علم مذهبا من المذاهب الفقهية وأفتى عليه جاز، وإن كان مرجحا يستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم. مرجح يرجح بين أقوال أهل العلم يا إخواني، يعني جمع أغلب هذه الوسائل الماضية. المرجح اللي هيستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم يكون محصل أغلب الإيه؟ الوسائل الماضية، لكنه لا يستقل، ليست له ملكة يستقل بها في النظر فين؟ في النصوص الشرعية. طيب، يقول: ومن شروط السائل المستفتي ألا يكون عالما كالمفتي. المجتهد لا يسأل مجتهدا آخر في مسألة من المسائل هو يعلم حكمها. الحجة عليه قائمة بالكتاب والسنة، الحجة عليه قائمة بالكتاب والسنة. وإنما تعبدنا الله بالكتاب والسنة، وإنما جاز التقليد لمن لم يستطع النظر. وعندها سيأخذ بقول المفتي لأنه يوصله إلى حكم الله ورسوله. طيب مجتهد ومجتهد ويستطيع أن يصل للحكم، أقول له لا، حدك أنت أن تتعبد بالكتاب والإيه والسنة بلا واسطة. فحيث كان مثله مجتهدا فلا يجوز كونه مقلدا. إذا كان مجتهد مثله لا يجوز له الإيه التقليد، وإنما حده النظر في الكتاب والسنة. طب جاء في مثل هذه المسألة وتوقف ولم يعرف فيها، يسأل من هو أفقه وأعلم. وفي هذه الحالة نقول لا، هو ليس مثله في هذه المسألة على الأقل. الآن بيتكلم عن تقليد، يقول تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. التقليد المحض هذا هو. الرجل يسأل يقول صليت العصر ثم تركت التشهد الأوسط ثم لم أسجد للسهو، فما الحكم؟ تقول الصلاة صحيحة. الصلاة غير صحيحة. قبل قولك ده إيه؟ مقلد محض بغير قبول دليل. طب إن قلت له الصلاة صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو لفعله كذا، ده اسمه متبع. خلاص، يبقى اللي بيسألك على الدليل ده يا إخواني إيه؟ اسمه متبع، اتبعك على فهمك للدليل. يبقى عندي مقلد صرف وهو الذي لا يسأل عن الدليل، وعندي متبع هو الذي يسأل عن الدليل لكنه يتبع قولك موضع استنباطك. وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قال، بيجي يسألك ما الحكم في التأمين على المعاشات. هتقول التأمين على المعاشات الذي تقوم به الدولة الآن حلال. ليه؟ هتقول له لحديث أبي موسى الأشعري وهتسكك له حديث الأشعريين كانوا إذا أرملوا أو كانوا في الغزو جمعوا أزوادهم إلى آخره. الآن من أين قلت هذا الكلام؟ يدري ولا لا يدري؟ لا يدري. طيب ده مقلد ولا متبع؟ على القول الأول متبع. خلاص؟ وعلى القول الثاني لا، هو مقلد. طب لماذا؟ لأنه لا يدري موضع استدلالك من هذا الدليل، من أين قلت هذا القول. يبقى المقلد القول في التقليد والاجتهاد إما أنهم مرتبتين، وإما أنهم في كام مرتبة؟ ثلاثة مراتب، مجتهد ومقلد ومتبع، أو مجتهد ومقلد. ماشي. ويبقى المتبع هنا تابع لمن؟ للمقلد. فكل من ليس مجتهدا فهو مقلد. ماشي. طالب علم بذاكر الفقه بيقرأ المسألة ودليل المسألة داخل المذهب، حافظ المذهب وعلم من أين يقول المذهب بدليله، لكن لا يستطيع أن يرجح بين أقوال المجتهدين، ده متبع ولا مقلد؟ على القول هنا على البيت الأول هنسميه متبع. تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل. انت عرفت حجة فأنت متبع. وعلى القول الثاني وقيل بل قبولنا ما قاله مع جهلنا من أين ذاك قاله، هيبقى ايه؟ مقلد، لأنه لا يعرف موضع الايه الشاهد ولا بأي شيء استنبط. ورحت ولا لا يا إخوان؟ يقول ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفة أو بلا خفة. وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد آتى له. أولا كلمة طه، طه ليس اسم من للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها حروف مقطعة كقولنا ألف لام ميم حاميم، وهنا نفسها إيه؟ طه. خلاص كده. بيقول بلى قبولنا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة من المسائل تقليد. تقليد لمن؟ للنبي. يقول وقيل لا، قيل هذه المضاعفة هي الصحيحة. وقيل لا لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. الثانية هي الصحيحة يا أخوان. قبولنا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبول للوحي القادم من عند الله تعالى، والمجتهد سينظر في هذه الأقوال، فإن تعارضت رجح بينها، طبعا التعارض موجود سبق معنى هذا الكلام، وإن جاءه فرع قاسه عليه، فكيف يكون قوله هذا تقليد، وإنما هو أخذ للوحي. وإلا على قوله يلزم في ذلك أن كل الأنبياء مقلدة، وهذا لا يقوله إيه؟ لا يقوله أحد، ولا متبع ولا مقلد، مجتهد. قبولك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ طيب، لا يسمى تقليدا، لكن يسمى اتباع للنبي، هذا في الكلام العام، وأخذ المجتهد بمثل هذا يسمى إيه؟ اجتهاد. الآن عقد فصلا في الاجتهاد، يقول وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد. إيه هو الاجتهاد؟ أنه ينظر في مدارك المسألة في الكتاب والسنة ويستنبط بحيث يستنفذ جهده، فإذا فعل ذلك فهو مجتهد. ولينقسم، إيه اللي ينقسم؟ الاجتهاد إلى صواب وخطأ. الاجتهاد ينقسم إلى إيه؟ صواب وخطأ. قال في المسألة بقول، والآخر قال في المسألة بقول آخر، أحدهما مصيب والثاني مخطئ. مس الذكر ناقض للوضوء، مس الذكر ليس ناقضا للوضوء، هذا نظر وبذل جهده، وهذا نظر وبذل جهده، أحدهما مصيب والآخر مخطئ. وقيل في الفروع يمنع الخطأ، يقول في مثل هذه الفروع بنمنع تخطئة الايه؟ ها؟ المجتهد، بل كلهم مصيب. طب لماذا؟ لأن كلهم مثاب، وهذا خطأ، هذا خطأ. أما المجتهد الذي أصاب فإنه يثاب أجرين، أجر على الاجتهاد والثاني على الإصابة، وأما المخطئ فإنه يصيب أجرا، أجره على الاجتهاد وليس على الإصابة، ولذلك منهم المصيب ومنهم الإيه؟ المخطئ، وهذا الصحيح. يقول وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. يقول هذا في الفروع عندي صواب وخطأ، لكن الخطأ في الفروع لا يقال فيه صواب، في الأصول يعني في العقائد لا يقال فيه صواب وخطأ، بل يقول يقال فيه حق وباطل، يقال فيه حق وباطل. طب لماذا قال هذا؟ قال لأننا لو صوبنا وخطأنا لقال كل مبتدع إنما اجتهدت، وهذه العلة عليلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرجح أن المجتهد سواء كان في الفروع أو في الأصول فهو مثاب على كل وجه. طيب، وهنا تصويب المبتدع، نقول لا، هل المبتدع وقع في بدعته لأنه اجتهد في النظر في الكتاب والسنة على الأصول الشرعية الصحيحة، ولا ابتدع لأنه قدم وحكم هواه في النقل؟ وضحت ولا لا؟ فليس في هذا تصويب لأهل البدع، لكن من نظر من أهل الشرع في دليل من الأدلة وإن أخطأ فيها بالنظر الشرعي فهو إما مصيب لأجر أو أجرين، ولا يمنع من أن هذه القول بدعة، لكن احنا نفرق بين البدعة وبين المبتدع، ونقول فيه أخطأ ولا نقول فيه ابتدع، نقول القول بدعة ولا نبدع إيه القائل. هذه القول بدعة، القول بدعة، ماشي؟ لا، على الضابط اللي احنا كنا قبل ذلك، لو خالف في أصل من أصول الاعتقاد لا يسمى أصلا مجتهد. لو خالف في أصل من أصول، يعني لو قدم العقل على النقل، ها؟ مجتهد؟ مبتدع. لكن هو لو قدم النقل على العقل ثم جاء في مسألة فنظر بعينه وبذل جهده ثم أخطأ. أنا طبعا عايز أضرب مثال، لكن يعني مثلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديه، لو جاء لمثل هذه وقال ليست من آيات الصفات، لو حدث هذا الكلام وهو يتكلم بإثبات آيات الصفات في كتاب الله وسنة رسوله، لكن قال هذه ليست مئات الصفات، لأن إن الذين يبايعونك يبايعونك يعني إيه؟ بالمصافحة، إنما يبايعون الله يقول يد الله تعالى لم تخالطهم، يد الله فوق أيديهم يقول هنا نصرته معهم مع إثباته لليد في قول الله تعالى في سورة صاد يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا يقال فيه أخطأ ولا ابتدع؟ أخطأ. وهذه الآية من آيات الصفات ولا تقتضي المخالطة، وفيها إثبات اليد لله تعالى. وضحت ولا؟ الآن هو أصل أصلك، ها؟ أصل أهل السنة والجماعة، لكن إيه اللي اختلف معه الآن؟ النظر. وضحت ولا؟ فإن خالف في أصل من الأصول أصلا هو ليس من أهل الاجتهاد. يقول وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع إذ فيه تصويب لأرباب البدع من النصارى حيث كفرا ثلاثوا والزاعمين أنهم لم يبعثوا. يقول هذا في انتصار لأهل البدع من النصارى الذين ثلثوا. طب النصارى إخواني ثلثوا اجتهادا ولا مخالفة للنص وركوبا للهوى؟ مخالفة للنص وركوبا للهوى. فأين في مثل هذا تصويب النصارى؟ وضحت ولا؟ والزاعمون أنهم لم يبعثوا يعني لن يبعثوا يوم القيامة. يقول أو لا يرون ربهم بالعين كذا المجوس في الدعاء الأصلين. كذلك من ممكن نحن نصوب من يقول إن الله تعالى لا يرى بالعين يوم القيامة بناء على هذا الأصل. نرجع فنقول لماذا قالوا هذا القول؟ لأنهم نظروا في النصوص فقالوه، ولا لأنهم قدموا العقول على النقول؟ قدموا العقول على النقول وقدموا الهوى، وليس كل هذا يدخل على من قال بالإيه؟ بالإصابة والتخطيئ في كل الأمر. ومن أصاب في الفروع يعطى أجرين واجعل نصفه من من أخطأ. يبقى اللي بيصيب في الفروع ياخد يا إخواني الأجر أول على والأجر الثاني على. طيب واللي أخطأ في الفروع أجر واحد، الأجر أول الأجر واحد على إيه؟ على اجتهاده. لما رووا عن النبي الهادي في ذاك من تقسيم الاجتهاد. يقول لأن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يقول وتم نظم هذه المقدمة أبياتها في العد در محكمة، وشرحناها فين؟ في أول الشرح في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني ربيع شهر وضع المصطفى. مر يا أخواني كل هذا. فالحمد لله على إتمامه، ثم صلاة الله مع سلامه على النبي وآله وصحبه وحزبه وكل مؤمن به. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تم النظم، وهيكون إن شاء الله اختبار في هذا النظم المبارك بعد الاختبار في كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، والجمعة الخميس القادم إن شاء الله تعالى يكون معنا كتاب منار السبيل.